بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما حج المسلمون بيت الله المحرم الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من زمزم الله أكبر ما ابتهل المسلمون إلى ربهم على عرفات وقد غفرت لهم السيئات الله أكبر يا منى لا نرى رأس مسلم لغير الله انحنى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإسلام هذا يوم النحر يوم الحج الأكبر يوم العد والسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لما بدأ في الأفق نور التوحيد وانتشرت دعوة الإسلام وتبدد ظلام الجاهلية والوثنية وتلالى نور التوحيد على يد أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة قضاها بين مكة والمدينة بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج بيت الله الحرام وكانت هذه بمثابة رحلة العودة المباركة والتي كانت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بدا له صلى الله عليه وسلم أن يعود في رحلة العودة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وكان هذا بعد انقضاء الوثنية والشرك بفتح مكة والذي كان في السنة الثامنة من الهجرة ثم كانت غزوة تبوك بمثابة تأمين دعوة التوحيد على أطراف جزيرة العرب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة وتنزل الآيات من سورة براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين تنزل الآيات من سورة براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ثم يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج بيت الله المحرم لكن لم يكن الله عز وجل قد أذن له بذلك، فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى يطهر البيت من كل وثن يعبد أو مظهر من مظاهر الشرك يقام. وكانت حجة أبي بكر في السنة 9 من الهجرة، وأرسل على إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليهتف الجميع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة 10 تأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، ولأربع بقينا من ذي القعدة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة وحوله كوكبة من المؤمنين المسلمين، وحوله كوكبة من عباد الله كلهم يبغون التأسي بحجته صلى الله عليه وسلم. وبلغ المدينة بعد 4 أيام من ذي الحج، اعتمر صلى الله عليه وسلم ثم مكث بالحجون حتى كان يوم التروية اليوم 8 من ذي الحجة، ومكث حتى 13. هذه الفترة الوجيزة التي قضاها صلى الله عليه وسلم في حجته هذه، والتي كانت الأولى والأخيرة، كانت حجة الوداع، حجة البلاغ، حجة الإسلام، كانت بمثابة البيان الختامي، بمثابة البيان الختامي لمؤتمر دعوة استمر لفترة 23 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم، 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة المنورة، كانت بمثابة بيان ختامي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الإسلام وأركانه. بل إنني اليوم أود أن أختصر معكم بعض المعالم التي أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام القليلة التي قضاها في حجته هذه، أيام قليلة لكن برز فيها من المعاني ما يستحق أن يقف المسلم والمسلمة معه حياته كلها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، لقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة القليلة التي قضاها في حجته معالم دعوته، كيف كان مع ربه سبحانه، وكيف ينبغي لكل مسلم أن يكون، كيف كان صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا، وكيف ينبغي لكل مسلم أن يكون. إذا قلنا كيف كان صلى الله عليه وسلم في حجته هذه وحدها، وهي أنموذج لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل حياته، إذا قلنا كيف كان مع ربه، قلت لك كان محققا للتوحيد، محافظا عليه، معلنا شرائعه، مظهرا أركانه، باحضا لكل مظهر من مظاهر الشرك او لوسة من لوسات الوثنية. يروي جابر ابن عبد الله وهو الراوي لأشمل حديث في بيان حجته هذه عليه الصلاة والسلام، يقول: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد، ابتدى هذه الشعيرة العظيمة بالتلبية وهي شعار الحج. وما التلبية إلا اختصار لدعوة التوحيد ونقائها وصفائها. لا شريك لك نبذ لكل مظهر من مظاهر الشرك التي كان يظهرها المشركون قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع ليقول: لا شريك لك لبيك، إظهار للتوحيد. وكان هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم لما وصل مكة المكرمة ووصل بيت الله المحرم، لم يقطع هذا الشعار من التلبية والتوحيد حتى ابتدى في الطواف، فطاف ببيت الله ولم يكن ليطف بغيره. والله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. قل هذا لمن طاف بقبر، لمن طاف بميت وهو لا يعلم ان الطواف عبادة، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسى اركان التوحيد في حجته احسن ارساء. طاف بالبيت وابتدى الطواف بالحجر الاسود يقول: اللهم ايمانا بك، اللهم ايمانا بك واتباعا لنبيك وتصديقا بكتابك، ايمانا بك، توحيد خالص. ثم لما ابتدى بالسعي بين الصفا والمروة، صعد الصفا وارتقى عليها حتى رأى البيت، ثم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. توحيد على الصفا بعد التوحيد الذي كان في الطواف وبعد التوحيد الذي كان في التلبية. ولما كان اليوم التاسع انتقل صلى الله عليه وسلم الى عرفة، وقف منها موقفا عظيما عليه الصلاة والسلام، وقف اليوم معظمه رافعا يديه يجهر الى ربه يدعوه ويقول لاصحابه: خير يوم يوم عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واذا نظرت الى باقي المشاعر سوف تراها كلها مؤكدة على هذه الدعامة الاصل من دعائم دعوته صلى الله عليه وسلم: اظهار توحيد الله وتحقيقه واحسانه. كيف لا والله امر بذلك رسوله فقال: والمؤمنين كذلك واتموا الحج والعمرة لله. لله، هذا اصل الامر واساسه، ان يكون الامر كله لله تبارك وتعالى. لقد كان صلى الله عليه وسلم قد اظهر التوحيد ايام اظهار، بل واظهر معالم اخرى منها رعاية والحفاظ على مشاعر على شعائر الله تبارك وتعالى، على شعائر الإسلام، على علاماته، حافظ عليها أعظم حفاظ. والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لما دخل صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة ودخل ذي الحليفة، دخلها بعد صلاة الظهر ليوم السبت، فمكث بها وبات عليه الصلاة والسلام حتى كان يوم الأحد بعد صلاة الظهر أيضا، ولم يتحرك عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة حتى أذن الله تبارك وتعالى له. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمرني أن أصلي بهذا المكان المبارك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني فأمرني أن أشعر أو أعلن بالتلبية. انظروا، لم يتحرك عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة حتى أذن الله له، يقف حيث أوقفه الله ويتحرك متى أمره الله بالحركة، يقف حيث أوقفه الله ويتحرك من حيث أمره الله بالحركة، يأتي إلى البيت فيطوف ثم يقف بالسعي، ثم يأتي في اليوم الثامن فيذهب إلى منى، ثم يتحرك في التاسع إلى عرفة، وأثناء حركته يمر بالمشعر الحرام، فيظن أهل قريش أنه سيقف حيث كانوا يقفون هم، ولكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر آخر، فقد ذهب حتى وقف مع الناس جميعا في عرفة، لأنه لم يكن ليقف حيث يحب الناس، وإنما يقف حيث يحب الله عز وجل، يقف حيث أوقفه الله تعالى، ثم يفيض كما أمره الله، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يقف فيما أوقفه الله ويتحرك فيما حركه الله. يأتي صلى الله عليه وسلم بالبدن بالإبل، 100 من الإبل ينحرها عليه الصلاة والسلام، وقد كان يمكن أن يكفيه 7 واحدة فقط، 7 واحدة تكفيه، لكن المعظم لشعائر الله يذبح 100 لله تبارك وتعالى، نحر 63 منها بيده الشريفة، وأعطى باقيها وأمر علي بن أبي طالب أن ينحرها، تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى، تعظيم لشعائر الله ومحافظة عليها عليه الصلاة والسلام. حينما يرجع إلى مزدلفة لا يمر بها، وإنما يبيت عليه الصلاة والسلام كما يبيت الناس، أذن للضعفاء ولمن معهم نساء أو يحتاجون إلى السقي لأهل مكة أن ينصرفوا مبكرين، لكنه عليه الصلاة والسلام انتظر حيث ينتظر الناس حتى أسفر الضوء واقترب شروق الشمس، فانطلق صلوات الله وسلامه عليه إلى منى. هكذا تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى معلم من معالم حجته عليه الصلاة والسلام. أيضا معلم من معالم حجته براءته من الشرك والمشركين، هذه كانت ظاهرة أيما ظهور، فحينما لبى صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فكانوا يقولون: إلا شريكا هو لك، فقال صلى الله عليه وسلم: لبيك لا شريك لك لبيك. حينما عليه الصلاة والسلام أمر الناس فقال عليكم بمناسككم فإنها مناسك إبراهيم أو منازل إبراهيم، هدينا غير هديهم، هدينا هدايتنا مناسكنا سبيلنا غير سبيل المشركين تماما. وكيف يشترك صلى الله عليه وسلم مع أهل الشرك وهو القائل من تشبه بقوم فهو منهم، وهو القائل من تشبه بقوم أو من أحب قوم خالف صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام وهو ذاهب إنما وقف بعرف ومشى غير مشيه عليه الصلاة والسلام إظهارا لأن هديه عليه الصلاة والسلام غير هديهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من معالم التي أظهرها صلى الله عليه وسلم في حجته هذه المباركة غير توحيد الله والحفاظ على شعائر الله ومخالفة المشركين، الانقياد الكامل والطاعة الكاملة لله عز وجل، ورفض أي مظهر يخالف ما يرضي الله عز وجل. أليس أظهر من ذلك في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة خطب صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في حجته هذه، لكن حفظ عنه أمورا ثوابت، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل دم من دماء الجاهلية كانت أهدرت في الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقبلته زين قريب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها في الجاهلية رفضت تماما كلها. وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجاهلية، لكن غير أمر الله موضوع تحت الأقدام. قل هذا لكل من تشبث بأمر يخالف أمر الله عز وجل، سواء كان في الأموال كالربا وغيره، حديثه وقديمه، ظاهره وباطنه، قليله وكثيره، كله مرفوض. وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام، وينبغي أن يكون تحت أقدام المؤمنين والمسلمين، ليس الربا فقط، وإنما كل أمر رفضه الله عز وجل، وكل أمر رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون تحت الأقدام. وكذلك كل أمر أعلاه الله عز وجل أو أعلاه رسوله ينبغي أن يكون فوق الرؤوس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأحسن الناس، يضع ربا الجاهلية تحت أقدامه، ويضع دماء الجاهلية تحت أقدامه، ويقول: كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. نعم، نعلم آخر من معالم حجته صلى الله عليه وسلم وكيف كان مع ربه، حرصه على هذه الأمة، حرصه على وحدتها، حرصه على عدم تفرقها. فكان صلى الله عليه وسلم يعظ الناس وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يرمي صلى الله عليه وسلم الى الحفاظ على هذه الأمة، الى الحفاظ عليها، فيمنع كل ما يشق عصاها ويفتت وحدتها. يأمرهم بالمحافظة على دمائهم، يحذرهم أشد التحذير من أن تكون بينهم فوضى. فيقول صلى الله عليه وسلم في حدثه أيضا في موضع آخر: لا يرجع بعضكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يرجع بعضكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تحذير شديد من كل فوضى يقع فيها جهال من المسلمين فيقتل بعضهم بعضا او يتعدى بعضهم على بعض. فيقول لهم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. معلم آخر من معالم حجته وكيف كان مع الناس: السكينة السكينة السكينة السكينة، كما يروي ابن عباس رضي الله عنه: فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفة سمع خلفه هرجا وضربا وصوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة السكينة السكينة. يأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسكينة. السكينة شعار لدعوة الإسلام، ليست دعوة الإسلام دعوة فوضى ولا دعوة همجية، وفي نفس الوقت ليست دعوة نائمة ولا ميتة، إنما دعوة الإسلام دعوة هادئة دعوة مطمئنة. يقول صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر أن تسرع، ليس البر أن تهرول في المناسك، إنما السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. نعم، هذه بعض من كثير من المعالم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان في حجته هذه مع رب مع ربه، وكيف كان مع الناس وكيف كان مع الناس. كان هناك أمور وملامح ظاهرة نذكر بعضها فقط. أولها طبيعة هذا الدين أنه يغلب عليه العلم والتعليم، لا ينبت على جهل ولا يقوم على جهل أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم في حجته هذه. من قبل الحج أخبر الناس، فلما خرجوا قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعلمهم ابتداء عليه الصلاة والسلام، يرى رجلا يسمعه يقول: لبيك عن شبرمة، فيقول: ومن شبرمة؟ يقول رجل في الجاهلية كان يعرفه يريد أن يحج عنه، قال له: أحج عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يعلم الناس، يسمع رجلا يخطئ بمنتهى اللطف يعلمه صلى الله عليه وسلم، بمنتهى الرزق يعلمه صلى الله عليه وسلم. هذا فقط، ابدا، كان يعلم حتى الصبية الصغار. عبد الله بن عباس يقول: قدمنا في بني الحارث أغيلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فأخذ صلى الله عليه وسلم يلطح أفخاذنا، يعني يضرب أفخاذ الصبية بلطف، ويقول لهم: لا ترموا الجمرة حتى تروا العقبة، لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا تستعجلوا. يقول للصبية الصغار يعلمهم، يعلم هذا الرجل الذي تب يسمعه، يعلم الصبي بل يعلم الناس جميعا كما قال خذوا عني مناسككم، بل يسأل الناس يستجوبهم في محاولة لتعليمه، يقول لهم أي يوم هذا؟ فيقول الناس الله ورسوله أعلم، يظنون أن الرسول قد يغير اليوم ويتأدب معه ويقول أليس يوم النحر؟ أي بلد هذا؟ يقول الله ورسوله أعلم، يظنون أنه سيغير اسمه، فيقول أليس البلد الحرام؟ انظر إلى التعليم وتنويع أساليب الخطاب ومراعاة حال الجاهل والصغير وغير المتعلم بدين الله الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا شانه وما رفع من شيء إلا شانه. التعليم الصبغة أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحد، وقل في الرحمة مثل ذلك، والزهد والتواضع مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديا 100 جمل، الآن تزيد على 500,000 من جنيهاتنا، تزيد على 500,000، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يحج على جمل عليه ثياب متواضعة، وعلى الناقة حمل رف، يعني ليس عليه هودج ولا عليه فخفخة ولا رفاهية، إنما متواضع. انظر إليه في إنفاقه تجده مع أغنى الناس، ولكن في ثيابه وما يركب تجده عليه الصلاة والسلام مع أفقر الناس. وينبغي لكل صاحب دعوة حق أن يكون مع الناس، أن يكون متفهما لواقعهم، أن يسعى إليهم بعلم. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه بعض، وإلا فحجته صلى الله عليه وسلم مليئة بالمعالم والدروس. إلا أن جانبا أخيرا أذكره إخوتي لكم، وهو جانب أهله وبيته. فلم يكن عليه الصلاة والسلام مفكرا في أن يحج في هذا العام وحده، وإنما أخذ نساءه وأخذ ابنته وأخذ أقاربه صغيرهم وكبيرهم يحج بهم. هو ليس عنده وقت، هو مشغول بالأمة كلها. تتخيلوا كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 110,000 يحجون معه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعلمهم كلهم، يريد أن يراعيهم كلهم، ولكنه لم ينس نساءه ولم ينس أهل بيته، بل يراعيهم تمام الرعاية، حتى المريضة منهم تعبت أم سلمة فسألته كيف أحج؟ قال اشترتي، حجي واشترتي. وقال لها اركبي وطوفي من خلف الناس. انظر إلى مراعاته، فكيف بالمسلمين مع نسائهم وأبنائهم؟ كيف بنا مع أهلينا مع نسائنا وأطفالنا، خاصة وأن هجوما موجها وأكيدا إلى هذا الجانب خصوصا، جانب النساء وجانب الصغار والشباب وجانب الصغار والشباب هجوما من أهل المعاصي ومن أعداء الله عز وجل، يريد أن ينحرفوا بالمرأة عن دورها تارة يقولون لها حرية المرأة، وتارة يقولون لها لابد ان تواكب العصر وان توافق خطوط الموضة حتى في حجابها، غيروا لها امورها ويريدوا ان يغيروا لها. ولكن هيهات لأهل الإسلام ولأهل الدعوة الحق أن ينساقوا خلف هؤلاء. فينبغي لنا أن نهتم أعظم الاهتمام بالمرأة وبالشباب خصوصا، هذا الجانب لا بد أن يعتنى به. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب العيد توجه بعد أن يذكر الرجال إلى النساء، يذكرهم تذكرة خاصة يهتم بهم وبشؤونهم وأحوالهم لأهميتهم. ليست المرأة جانبا مهملا عند المسلمين، وإنما جانبا مهما. وفرق بين الصيانة والإهمال. أنت إذا أمرت امرأتك بالحجاب فهذه صيانة وليست إهمال، إذا أبعدتها عن المفاسد وقنوات الإفساد الفضائية التي صارت لا تدع بيتا إلا دخلته. إبعادنا وإبعاد أنفسنا ونسائنا وشبابنا عن هذه المفاسد ليس إهمالا وإنما هو صيانة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، هذه أيام فرح وسرور، أيام عيد. قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيد، أيام عيد وهي أيام أكل وشرب. فوسعوا فيها على انفسكم وابنائكم ونسائكم، ولا تنسوا الفقراء واليتامى والمساكين من المسلمين. بل واولى من كل ذلك الا ننسى اخواننا في فلسطين وفي افغانستان وفي كل بقعة من بقعة الاسلام، ان يصحح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.